السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 60 وما زلنا مع صفة الصلاة والكلام فيها طبعا كما سبق وسيأتي، لأن الإمام ابن حجر عليه رحمة الله يعني أطال النفس في صفة الصلاة. وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، قال متفق عليه، وهذا في الصحيحين. قال أي المصنف: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فرق الدنيا. هذه الزيادة أنه يبقى الرواية الأولى أفادت أنه كان يقنص في الصلوات الخمس لنازلة لما قتل أصحابه رضي الله عنهم. في قال بعدها: ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح أي في صلاة الفجر حتى فرق الدنيا. ولكن هذه الزيادة وهذه الرواية منكرة، فيها أبو جعفر الرازي والربيع ابن أنس، وهما مع ما قيل فيهما من كلام قد تفرد بهذه اللفظة، يعني أصالة هما فيهما كلام، كيف وقد تفرد وهما من مثلهما لا يقبل التفرد. أيضا مما يدل على ضعف هذه الرواية الثانية، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، فيدل على أنه إيه تركه بالكلية. وهذه الرواية في الصحيحين رواتها أكثر عددا وأوثق حفظا. ثم قال المصنف، احنا سوف نسرد الروايات ثم نتكلم عن فقه المسألة. ثم قال: وعن سعد بن طارق الأججعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبت إني قد صليت خلف إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود، وهذا حديث صحيح. يتعلق بفقه المسألة، أولا القنوت طبعا بالتاء وليس بالطاء. القنوت يطلق على عدة أعيان، منها دوام الطاعة، كانت من القانتين. القنوت في الأصل أعم من الدعاء، فالقنوت في الأصل هو دوام الطاعة، القانتين والقانتات. فمن داوم وثابر وصابر على طاعة ربه هذا قانت. ويطلق القنوت على معنى أخص وهو طول القيام. ويطلق أيضا على الدعاء وإن لم يكن معه قيام. وعند الفقهاء قالوا القنوت هو الدعاء في الصلاة قائمة، وهذا هو المراد في أحاديث الباب. يبقى مع كثرة استعمال هذه الكلمة، ولكن قالوا أن ما وردت في نص الأحاديث قنت النبي شهرا، قنت في كذا، يبقى ليس المراد به الدعاء مفردا، بل الدعاء في الصلاة حال قيامه. فبتكتب في النوت، وده ينفع لطلب العلم يكتب في نوت. اهدى شويه بقى، طيب انت كده بتنطفط كده، يعني تحس ان معايا وانا غطاء الراس بعد كده حمشي. لا ما ينفعش، ده ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. فقه الحديث نقول ما ذكر المصنف من هذه الاحاديث الثلاثه دليل على مشروعية القنوت في النوازل. وعند تسلط الأعداء على المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واكفهم مكر كل ذي مكر، وهم كل ذي هم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيما ما وقع من بلاءات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه، فكان يقنط على اعدائه واعداء اصحابه سيما في هذه الفاجعه، فاجعه بئر معونه. لما استأمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ادعى الاسلام واراد اناسا يعلمون قوم القران، فاستودعه النبي جمله من اصحابه ف قتلهم هذا الرجل في الطريق. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا ودعا على من قتل القراء في حديثة بئر معونة. وأيضا دعا للمستضعفين في مكة، حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نورين، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ والله يسمع لمن حمده ويسمع لمن سبه. سمع إجابة، نعم. هذا سماع خاص. سمع الله لمن حمده، سماع يترتب عليه الأجر المثوبة، وإلا فالله يسمع لمن حمده ويسمع لمن سبه. لقد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير ونحن اغنياء. الله يسمع سماع، هذا سماع عام. فكما ان المعيه معيتان عامه وخاصه، فكذلك سمع اني معكما اسمع وارى، سمع تأييد ونصر وحفظ الى اخره. طيب، فقال حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رفع راسه من الركوع وقال في صلاة الفجر سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اجد وطأتك على مضر اجعلها عليهم كسني يوسف، سني جمع سنة، والسنة هي القحط. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان. قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه ينبغي للقانت ان يدعو عند كل نازله بالدعاء المناسب لتلك النازله، واذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو لهم ومن يدعو عليه من الكافرين كان حسنا. سلم سمى قال اللهم انجي الوليد، اللهم عليك بكذا. فقال ابو العباس ابن تيميه المسلم ها يعني لا يتصور الانسان ان يكون سيما اذا كان امام للناس، اماما للناس، ان يكون مغيبا عن الواقع، يكون يعني المسلمون في بقعه ما مضطهدين والانسان لا يدعو لهم. الحديث الذي ليس بحديث ولكن المعنى الصحيح من لم يهتم بامر المسلمين ولا صح منه مثل المؤمنين في توادهم تعاطفهم وتراحمهم كمثل تشعر باخيك. طيب بنقول اذا بيقول شيخ الاسلام يعني الانسان سواء كان اماما او كان يصلي ليلا طويلا فيدعو لاخوانه سيما عند النوازل. من فقه هذا الحديث دليل على ان القنوط يكون بعد الركوع، القنوط يدعو الامام بعد الركوع، وهذا اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الجمهور، ويشرع قبله. اكتب يا ابني الاصل العام والاكثر ورودا ان يكون القنوط بعد فين يحيى. طيب الاكثر انه يكون بعد الركوع ويجوز قبل الركوع، يعني بعد ان ينتهي الامام من الفاتحه ومن قراءاته التي يقراها يشرع ان يدعو قبل الركوع، لكن اكثر ورودا واستعمالا والذي عليه العمل اكثر هو بعد الركوع. وها نعم ورد عن انس وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو قبله، قال عند الفراغ من القراءة، وفي رواية قال قبل وبعد، في رواية قال قبل الركوع، وفي رواية قال قبله وبعده، وهذا عند ابن ماجه، قال ابن حجر سنده قوي، وقد بوب البخاري باب القنوط قبل الركوع وبعده يشرع الامران. قال البياقي عليه رحمه الله ورواه القنوط بعد الركوع بعد ايه؟ هنا الركوع اكثر واحفظ وهذا اولى، قال وهذا اولى، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. قال البياقي وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أكثر الروايات عنه أكثرها، وكما ذكرنا هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الحكمة أن يكون القنوط بعد الركوع، قالوا يعني قالوا لما لم يشرع حال السجود مثلا، رغم ان السجود اقرب يكون العبد من ربي، هو ولا الرب من عبده؟ ها ما ذكرنا المره السابقه الروايتين صح كده؟ ما شاء الله يا جمال. اقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل اخر، اقوى روايه اقوى ما يكون العبد من ربه في هو ايه؟ ساجد. ذكرنا الامرين. طيب أقرب ما يكون الرب في الثلث، لا أقرب ما يكون العبد في السجود. إذا بنقول الحكمة لما لم يكن دعاء القنوط حال السجود رغم السجود فيه من القرب من الله؟ قالوا لأن الإمام حال القيام ها إذا دعا، أما المأمومون أما إذا دعا ساجدا فسأؤمن هو على إيه؟ على نفسي. والدعاء أقرب وأرجى في الإجابة إذا كثر من أمن عليه. بل إن الذي يؤمن يسمى داع. الدليل ايوه، ما الدليل على ان الذي يؤمن يسمى داع؟ طب انه ما دعا، هو قال امين فقط. قال اجيبت دعوتكم، من الذي دعا؟ ها موسى ماذا قال لما دعا؟ ربنا انك اتيت فرعون وملأ الايه. ها ماذا فعل هارون؟ امن. فالله سمى الاثنين ها داعين، قال قد اجيبت دعوتكما. طيب اذا بنقول ان ما الحكمه ان القنوت لم يكن في السجود وكان حال القيام؟ حتى يؤمن عليه المأمون، يكون هذا أرجى الإجابة. لذا بالاتفاق الإمام، ها الإمام يجهر به القنوت سواء في صلاة سرية أو إيه أو جهرية. طيب فرعا على ذلك نقول المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند الحاجة والنازلة في الفجر وغيره. إذا الأمر ليس معلقا بصلاة بعينها، وإنما متعلق بنازلة. فإذا كان في نازلة فإنه يقنط صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس، ظهرا كانت، عصرا كانت، فجرا كانت، لأن المراد ليس الصلاة بعينها، وإنما المراد كشف الإيه؟ القربة. اللهم اكشف عنا الكربات يا رب العالمين. لذا قالوا أن أكثر الأحاديث أن القنوت كان من النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعلقا بصلاة بعينها كالفجر مثلا، وإنما متعلق بإيه؟ بالنازلة. وإذا انتهت النازلة أمسك، فهو ليس غاية إنما هو وسيلة، سيما إذا اشتدت وطأة الكافرين على المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين يا رب. وعندنا حديث قصة القراء لما قتلوا في بئر معونة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة. ما الغداة؟ فجر صبح. طيب مسألة في الصلاة التي يشرع فيها القنوت، يعني حتى المسألة ليس متفقا عليها، بل وقع الخلاف في الصلاة التي يشرع فيها القنوت. فمعتقد الشافعية والمالكية أنه يكون عند أو في صلاة الفجر، سواء في نازلة أو في غير نازلة. قالوا أما إذا كانت تمت نازلة فيكون في الصلاة الخمسة. أقول تاني بمعنى إيه؟ معتمد الشافعية عند المالكية أن القنوت إذا كان في نازلة فيشرع في الصلاة الإيه؟ الخمس. أما في غير نازلة فيشرع في طوال العام، أن الإمام يقنط في صلاة الفجر خاص في طوال العام، وإذا وقعت نازلة يكون في صلاة الإيه؟ الخمس. قال النووي، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم. عند الشافعي، معتمد عند الشافعية والمالكية أن الإمام في صلاة الفجر يشرع له أن يقنط القنوت طوال العام، وليس متعلقا بنازلة أو بباء معين، بل في كل يوم في صلاة الفجر الركعة الثانية بعد الركعة من الركوع في طوال العام. قالوا أما القنوت في غيره من الصلوات فهذا يشرع عند النازلة دون غيرها، واستدلوا على ذلك حتى إن النووي هنا قال أن هذا مروي عن الخلفاء الأربعة بأسانيد صحيحة. ومن أدلتهم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا أي في الصلاة الخمس ثم ترك. قال أما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وصححه النووي. وقد سئل أيضا أبو عثمان من التابعين عن القنوت في الصبح، فقال أن هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا عند البيهقي بسند حسن. وأجابوا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قنط شهرا ثم ترك، قالوا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو لعنة الكافرين، يعني لا عن مسألة اللعن الكافرين، وإنما الذي ترك هو إيه؟ الكافرين، لا أصل القنوط. قالوا وهذا متعين لأن حديث أنس فيه لم يزل يخرج حتى فرق الدنيا. يبقى قالوا عندنا روايتين، رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يخرج حتى فرق الدنيا، ورواية كان يخرج ثم ترك. قالوا نجمع بين الروايتين أن الذي تركه هو ها الدعاء على الكافرين. القول الثاني وقال به الحنفية أو الحنابلة، قالوا أن القنوط يشرع فقط عند النازلة في الفجر وفي غيره، في الفجر وفي غيره، لحديث الصحيحين وهذا أقوى في الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك، وهذا الذي ذكره المصنف وصدر به الباب، وهذا قول الحنفية والحنابلة أن القنوط يشرع ليس في الفجر خاصة وليس في صلاة بعينها، ولكن متعلق بنازلة، رفعت النازلة اتوقف الإمام عن الإيه؟ عن القنوط. اتوقف عن الإيه؟ عن القنوط. طيب ولا عن النوم يا أحمد؟ عن الإيه؟ صح كده؟ أنت جئت نائما وجئت بنوت، يعني السطر يكفي كلمتين ونص تقريبا. ولو أرادوا خروجه أعد له عدة، ما هذا ينبغي يا جماعة. أنا أعرف طبعا مستوى الإخوة أكيد وصل درجة من الحفظ، يعني بيقعد يعني بيحفظ الدرس دون كتاب، بس برضه حاول يعني حاول شوية نكتب، إن الذاكرة قد تخون. تكتبش ليه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجلس من مجالسه رحمة الله عليه، سأل رجلا لما لا تكتب؟ قال أنا جئت يعني أجلس في المجلس. قال إذا ولما تجلس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم لا يشقى بهم جلسهم. فقال الشيخ جئت لأعلمه علمني. اي نعم بقولي ان شاء الله. قال جئت، شفت وضع الشيخ، قال جئت لأعلمه فعلمني، هم القوم لا يشقى بهم. قالوا قالت الملكة فيهم فلان انه اتى لامر لم ياتي. قال هم القوم لا يشقى بهم. قال اذا الذي عليه الحنابلة والحنفية ان النبي صلى الله عليه وسلم قانت بعد الركوع شهرا يدعو لأناس ويدعو على الآخرين ويدعو على الآخرين ثم ترك، ويعيد ذلك حديث الباب. أي حديث الباب؟ أبي مالك الأشجعي لما سأله ابنه عن القنوط قال أي بني، سأله عن القنوط في الصبح قال أي بني محدث. طيب أيضا يعيد ذلك أن حديث أبي مالك الأشجعي فيه دليل على أن الاستمرار في القنوط في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع، وإنما يفعل عند الحاجة. وأبوه اللي هو أبو مالك الأشجعي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، وصلى وراء الخلفاء ولم يسمع أحدا منهم يقنط في الفجر إلا لنازلة. أما حديث أنس لم يزل يقنط حتى فرق الحياة، يؤول أنه لم يزل يقنط في الفجر، يؤول على معنى القنوط أي طول القيام جمعا بين الأدلة. قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن القنوت في الفجر، قال: لو قنت أياما معلومة ثم ترك فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر كل يوم، هل يترك مثل هذا النقر الذين نقروا اضطراب لحياته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل سيأخروا عن ذلك؟ ثم نأتي إلى مسألة مهمة، مسألة نأتي إلى مسألة مهمة قال عنها النووي: لا يظهر لي فيها ترجيح، لا يظهر لي فيها ترجيح. وقال عنها الشوكاني: هذا مقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار. مسألة نهي الصحبة عن الركبة، مسألة بأي الأمرين تبدأ إذا سجدت، بالركبتين أم باليدين؟ قال المصنف رحمة الله عليه، تفضل. لا، القنوت في الصباح، والذي ورد في الأدلة أن الإمام ولو حتى في صلاة سرية يدعو ويؤمنون عليه. طيب، والله أعلم. منفرد خلاص، منفرد ده منفرد بيسمع نفسه، والمأمومين يعني يقف كده وين السنة في ذلك؟ وين لم أجد والله، اللي عنده علم يعلمني، لو لعلي عندهم دليل نتعلم منهم طبعا. والله أنا لا أعلم والله. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الدليل الأول الذي قال فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان. طيب، وهذا صح كده؟ مين الثلاثة؟ أبو بكر وعمر، بنقدم عليه ولا عثمان؟ طب من قدم علي على عثمان هل هو ضال؟ يا حذيفة، من قدم علي على عثمان هل هو ضال؟ يا جماعة مش قاعدين في مجلس الشعب هنا، لحظة. إيه علي؟ اتفضل قول ما عندك يا علي. من قدم عثمانا عليا على عثمان هل ضال؟ هو ضال ولا قولا واحدا؟ عم طرابيشي منور الدنيا، ربنا يحفظك يا عم. ها، محمد بن اشرف. طبيعي محمد بن اشرف، قول يا محمد ما عندك في المسألة قولا واحدا في المسألة تفصيل. من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال، مخالف لإجماع الأمة. مسألة الإيه؟ خلافة، هذا ضال مضل، مخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، من قدم إيه؟ ها، علي على عثمان في الخلاف. أما من قدمه في الأفضلية في المسألة فيها خلاف. قال أبو العباس ابن تيمية: هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف. يعني لا يضلل، يعني إيه لا يضلل يا مالك؟ ها، سامع؟ أحسنت. لا يحكم بضلال من قدم علي على عثمان، احفظ كده، لا يحكم بضلال من قدم عليه على عثمان في الافضليه، مساله الخلاف. ودي من مسائل الخلاف، يعني مسائل الخلاف اهل السنه في مسائل العقيده مسائل محدوده. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج؟ هل لله شمال؟ لحظه. مساله الموازنه في الشرك الاصغر، اختلاف اهل السنه في مسائل العقيده مسائل محدوده. وكونه تعد، وكونه تعد، هذه من مناقب اهل السنه. ها، كونها تعد ومحصوره هذه من مناقب اهل ايه؟ لكن تنظر بقى للمخالفين، ترى بون شاسع. ها، متقدمين ومتاخرين. كلام عن المشبهات تجي عند اهل السنه، عند احنا في اهل السنه ما عندهمش ايه؟ متقدمين ومتاخرين. الكلام ده طلع عند الاشعريه وعند المعتزله وعند الجهميه وعند متقدمين ومتأخرين. وترى بقى اختلاف في المناهج، الله المستعان. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لا يختلف لا كثير ولا قليل. وقفنا فين؟ ها؟ هذا الحديث، هذا الحديث الاول قال اخرجه الثلاثه. وهذا الحديث ضعفه حديث بقى نقول عشان اكيد احنا صرحنا به ونسيناه. حديث قال حديث ابي هريره، حديث ابي هريره وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال اخرجه الشافعي. وهذا الحديث ضعفه ائمه كبار كالبخاري، الترمذي، الدارقطني، البيهقي، واعلوه بالتفرد الدارقطني. الدارقطني ضعف تفرد به عن شيخ محمد بن عبد الله بن الحسن. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن متنه فيه اضطراب، وقد روي باللفظ الذي ذكره المصنف، وروي بلفظ آخر: إذا سجد فليبدأ بركبتيه. فليبدأ إيه؟ بركبتيه، يعني عكس في قلب في الرواية. الحديث الثاني الذي إذا نأتي إلى حديث ثم نعقب عليه. الحديث الأول فيما فيه من الضعف حديث ابي هريره اللي هو فيه ايه؟ وليضع يديه قبل ركبتيه، فيه نكاره وفيه اضطراب، اعله البخاري وكفى به يعني علما نجما، والترمذي والدارقطني. قال اي المصنف عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا مخالف ليه؟ ده حديث ابي هريره. يا جماعه المساله ديت عندنا حديثان اصلا في المساله: حديث ابي هريره فليضع ركبتيه، حديث سورة ابن حجر فليضع يديه. العكس، حديث ابي هريره فليضع يديه، حديث وائل فليضع ركبتيه. قال اخرجه الاربعه. وهذا ايضا حديث مختلف فيه، ضعفه البيهقي والدارقطني، وعلته وآفته من شريك ابن عبد الله القاضي تفرد به، وليس من مثله يقبل التفرد. قالوا تولى القضاء فانشغل امر القضاء فاصابه الوهم والنسيان. وممن صح هذا الحديث الترمذي والطحاوي وابن القيم. الحديث الثالث حديث ابن عمر، وهذا موقوف عليه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه. ناتي الى صفه او الى فقه المساله. نقول اولا هذا الحديث في مساله صفه الهوي الى السجود. باي الامرين تبدا؟ كما ذكرنا قول النووي، قال ان حتى النووي في المجموع لما اتى هذه المساله لم يطنب فيها كثيرا، لم يستفسر فيها كثيرا، بل يعني ذكرها باختصار، وقال فيها: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة، يعني لم يظهر له على علمه وسعة يعني روايته، قال لم يظهر ترجيح فيها. وقال الشوكاني: هذه معارك الأنظار ومدارك الأفكار. نقول أولا قبل أن نذكر خلاف المسألة، سنذكر أمرين هما محل اتفاق. الأول أنهم أجمعوا أن الصلاة على الصفتين صحيحة. من بدأ بركبتيه قبل يديه صلاته صحيحة. ومن عكس فصلاته صحيح. هذا اجماع اولا بلا خلاف. المساله مش بين بتكلم في صحه وبطلان، لكن ها في اولى، وهو ما هو الاولى ومن هو اولى منه، الاقرب للسنه الاتبع للاحاديث، لكن في كلا الامرين الصلاه صحيحه. الامر الثاني المتفق عليه أن هذا الخلاف لا يترتب عليه تبديع، بل خلاف سائر ولكل وجهة ومولية. نأتي للقول الأول، والذي عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب وإلى النخعي والثوري، وهذا معتمد أحمد والشافعي. تفضل. وعليكم السلام. يعني نقول هو قول الجمهور، قالوا بتقديم الركبتين قبل اليدين، معتمد الشافعية والحنابلة، وينسب إلى عمر، وقول سفيان الثوري والنخعي. قالوا عندنا حديث وائل بن حجر، وفيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا كما ذكرنا خلاف فيه يعني عريض. ما أفتى الحديث؟ ما أفتى؟ أيوة، شريك القاضي. القول الثاني قال به مالك ورواية عن أحمد، قالوا بل يكون بتقديم اليدين لحديث أبي هريرة. القول الثالث، وهذا يروى عن مالك، أن الإنسان مخير، بين الأمرين. نأتي إلى القول الأول. ما القول الأول؟ تقديم حديث إيه؟ أبي هريرة، تقديم الإيه؟ تقديم اليدين على، نعم، حديث أبي هريرة تقديم، في الوجه الأول، في القول الأول وجهته ما يلي: أولاً قالوا أن له شواهد تفيد أن له أصل، حديث الأول، القول الأول قالوا أن له شواهد تفيد أن له أصل. قالوا أيضا أن النهي قد ورد عن بروك كبروك البعير، والبعير ركبتيه في يديه، وهكذا كل ذوات أربع، ذوات الأربع، كل ذوات الأربع ركبته في يديه، يعني الإنسان الآدمي ركبته في رجله، أما البعير وذوات الأربع ركبتيه في يديه. قالوا فالمصلي إذا قدم ركبتيه، يبقى الذي يرجح أن الساجد يبدأ بركبتيه، أقول تاني، الذي يرجح أن الساجد يبدأ بإيه؟ بركبتيه. أعلى. الذي أسند القولين، الذي يقدم القول بتقديم الركبتين، ما وجهته؟ يقول أن الذي يقول أن الساجد يبدأ بإيه؟ بركبتيه وليس بيديه، بيقول أن الشرع ينهاك عن مشابهة الإيه؟ البعير. البعير ركبتيه في يديه، فإذا يعني نزل على الأرض بركة قدم إيه؟ يديه، ان هو بايه؟ ركبتيه فين؟ في يديه، فاذا برك بدا بايه؟ بركبتيه التي في يديه، فكيف تخالفه؟ ان تبرك بانت ايه؟ بركبتيه. اقول تاني، كل ذوات اربع ركبتيه فين؟ في يديه. فإذا برك البعير بدأ بإيه؟ بيدي. أنت حتى تخلف ماذا تفعل؟ تقدم الركبتيك لتكون مخالفة لإيه؟ للبعير. فهذا الوجه عند من يقدم حديث تقديم الركبتين. قالوا أما أنت إذا نزلت بيديك فقد شابهت البعير، لأن البعير يبرك ها يديه، إذ أن في يديه ركبتان. طيب، هذا هو الوجه عند من يقول بتقديم الركبتين على اليدين. وقالوا أيضا أن حديث أبي هريرة الذي فيه وليضع يديه، قالوا هذا كما قال ابن القيم، قال هذا فيه قلب، يعني إيه؟ يعني قلب، حتى لا تعلم شمال ما أنفقت، إن وقع في الرواية حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شمال، ده قلب، يعني إيه؟ الراوي وهم. قال ابن القيم أن الحديث الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه هذا مقلوب، وأصله فليضع ركبتيه. يقول هو ده التي اتكلم عن من يؤيد تقديم الركبتين على اليدين. الوجه الاولى ذكرنا ليه ايه؟ ان مخالفه البعير لا تكون الا اذا قدمت ركبتيك قبل يديك. لما؟ لان البعير يقدم ركبتيه اذا انه يبرك على يديه وركبتاه في يديه. فاذا ركع اذا سجدت انت بيديك فقد شابهته. الوجهة الثانية قالوا أن الرواية التي فيها بتقديم اليدين هذه قلبت على الراوي، وأصلها فليضع ركبتيه قبل يديه. تونا ولا لسه؟ القول الأول. نعم، اللي هو خلاص اعتبر هذا القول الأول. القول الأول قالوا بتقديم الركبتين، تقديم الايه؟ الركبتين. وذكروا ذلك أيدوا ذلك من ايه؟ من وجهين. طيب، قالوا أن هذا أيضا تقديم الركبتين هو المنقول عن الصحابة، وذكر ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. وقالوا إذا لم يتمكن المرء من تقديم ركبتيه ككبر سن أو سمنة فالأمر في ذلك سهل. نعم، يبقى جعلوا أن في فرق بين إيه؟ موافقة السنة وبين المعذور. الاقرب للسنه قال تقديم الركبتين، اما المرء اذا كان معذور لمرض او لسمنه او كبر سن فلا حرج في ذلك ان يقدم يديه. طيب، اما القول الثاني الذي قال بتقديم اليدين، قال هذا تقديم اليدين مالكيه ورواية عن احمد. الوجه عندهم امور، من الاثر ومن النظر. من الاثر حديث ابو هريره قال وليقدم يديه قبل ركبتيه، حاولنا المخالف رد على ايه؟ حديث برضه بالحديث ده، وقال انه فيه ايه؟ قال المهم. فالقول الثاني قالوا لا، بل يقدم يديه، وعندهم الروايه حديث ابي هريره فليقدم يديه قبل ركبتيه. والوجه الاخر من النظر قالوا ان هذا كما قال الشافعي ادعى الا ينقلب على ظهره. يعني ايه؟ الانسان مثلا قد اسف لان هذا يعني قالوا اقرب الى هيئه الصلاه، لانه اذا نزل على ركبتيه، طيب اذا نزل على ركبتيه قد ينزل نزولا شديدا يحدث صوتا، وهذا هو البروك بعينه. يعني ايه الكلام ده؟ القول الثاني الذي يؤيد نزول اليدين بيقول البروك ليس بأيهما يقدم، إنما البروك هو أن تنزل بهيئة تخالف هيئة الصلاة، تنزل يعني تنزل بشدة. فقول أن الإنسان إذا نزل بركبتيه قد ينزل نزولا قويا يخالف هيئة الصلاة، بخلاف التؤدة إذا نزلت على إيه؟ على يديك. الإنسان إذا نزل على ركبتيه قد ينزل بشدة يضرب الأرض، فيكون هيئة غير مستحسنه، بخلاف اذا ما نزل بايه؟ على يديه. طيب، وهذا شيء يعني قد يرى فعلا الانسان اذا نزل على ركبتيه قد ينزل بطريقه يعني تخالف هيئه الصلاه التي فيها الكمال، الخشوع، جمال الهيئة، جمال الإيه؟ الهيئة. حتى قال الخطابي: وهذا أحسن في الشكل وفي رأي العين. قال الخطابي: هذا أحسن في الشكل إيه؟ وده برضه شيء، برضه أنت ترى أيضا يعني شيء محسوس. البعض إذا نزل على ركبتيه قد ينزل بطريقة يعني غير فيها غير حسنة. المسألة كما قال النووي لكل وجهة ومواليها. الأحاديث في كلا الجانبين متكلم فيها، فالأمر فيها يعود بحسب ما يتمكن المرء. فمن قلد في ذلك إماما فلا حرج في ذلك، والأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع. فمن كان إذا قدم ركبتيه ينزل بهما نزولا شديدا يخالف الجمال في هيئة الصلاة، وكان التؤدة وجمال الهيئة في نزول على اليدين، فليقدم ها يديه. نعم، حسنة تدور. يعني الإمام النووي قال إن سندها حسن. ماشي، ما انت عندك قول السنة مرفوع، فليقدم ركبتيه. القول الثاني برضه صححه روايته مرفوعة، فالأمر في ذلك واسع. قال ابن عمر: قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. قال رواه مسلم. وفي رواية: قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هنا الكلام عن هيئة الأصابع عند التشهد. قوله عقد 53 هكذا: يقبض القنصر والبنصر إلى الراحة. فين الراحة؟ الراحة في الجنة إن شاء الله. هذه الدنيا ليس فيها راحة. اللهم ارزقنا الجنة، وقرب إليه وقرب عمل. قولوا أمين. هذه الراحة، هذه إيه؟ الراحة. وهذا الخنصر وهذا البنصر. طيب، فيقبض الخنصر والبنصر، وهذا يسمى الوسطى، يعقده مع الإبهام 5، ويبسط السبابة. لما تسمى السبابة؟ كان أحدهم إذا سب غيره أشار عليها كذا، وتسب أيضا السباح، يعني لها اسمين يعني عكس بعض. الإنسان إذا وحد إيه؟ بأصبع هذا. فعندنا للكف عند التشهد هيئتها: الأولى، ركز معايا، يقبض الخنصر والبنصر ويعقد هكذا الإبهام مع الوسطى هكذا على شكل دائرة، ويحصل إيه؟ السبابة أو المسبحة هكذا. الهيئة الثانية: يقبض هذه الثلاثة، يقبض الجميع ويبسط فقط السبابة، يقبض الإيه؟ الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، الجميع هكذا، وينام هكذا زي الاخ علي كده، صح كده؟ ينفع؟ ويبسط ايه؟ السبابه او المسبحه. كم هيئه كده؟ 9 ولا 10؟ ها؟ طيب، وهاتان الهيئتان قد ذكرهما ابن عمر رضي الله عنهما. قال في الروايه الاخرى: قبض اصابعه كلها هكذا وأشار بالتي تلي الإبهام. فين تلي الإبهام؟ أدي الإبهام سبابة. طيب، إذا السنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، فالأصل في السنة التنويع لا التجميع. طيب وده برضه التنويع يعطيك خشوعا في الصلاه لئلا يكون الامر راتبا. ترى هكذا وترى هكذا. وضحت النهايتان ولا لم تتضح؟ اذا هذا الحديث يفيد صفه اليدين عند التشهد. اما البصر هذا حال الاصابع، اما البصر اين ينظر؟ قال وقد نقول ورد في السنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس الحديث ليس في المتن، نقول هذا ورد عند ابي داود كان اذا جلس صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه واتبعها بصره. اذا البصر بيكون مع الاصبع هكذا الى اليمين. اذا هيئه البصر يرمي به الى سبابه. طيب اما الاصابع فلها صفتان ذكرناهما. ام اعيد؟ ام اعيد؟ ها اعيد؟ طب قول انت ازاي بقى؟ تمام. الثانية ثلاثة يعقد 53. طيب هاتان الصفتان في رواية ابن عمر. أما اليسرى طيب فيها أيضا صفتان، يبقى اليمنى لها إيه؟ واليسرى. الصفة الأولى لليسرى أن تبسطها كل البسط مضمومة غير مفرجة وأطرافها إلى القبلة. إزاي؟ تبسط الأصابع على الركبة اليمنى، الركبة الإيه؟ اليسرى، صح كده؟ إلى القبلة مضمومة غير مفرجة. عند مسلم من حديث ابن عمر قال: ويده اليسرى على ركبتيه، على ركبته، على ركبته اليسرى باسطها عليه. إذا هذه الصورة الأولى، لا يضم الأصابع، لا يجعلها يمينا أم شمالا، بل هي القبلة. الصفة الثانية هذه برضه من السنن الغائبة، أن يعطف أصابعه على الركبة. حاول إزاي؟ قال حديث مسلم عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد، أي للتشهد، يدعو وضع اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه، الشاهد يلقم كفه اليسرى ركبته. إزاي؟ إزاي؟ هكذا يلقم، شفت اللقمة؟ هكذا. واللقمة لا تكون إلا إذا فرجت بين أصابعك، أدي الركبة اليسرى هكذا يلقم. طيب ليس هكذا، ليس هكذا، تحيط بها. وصلت دي الهيئة، دي الصورة الإيه؟ الأولى. الصورة الإيه؟ الثانية. إيه الصورة الأولى؟ هي المعتادة التي يفعلها الكثير، اللي هي بسط الأصابع على الركبة. واضح كده يا أستاذ نورين؟ وابن حجر كما قالوا انه يعني لم يذكر الروايات المتعلقه باليسرى، اقتصر فقط على ايه؟ على فعل الايه؟ على وضع اليمنى، ولم يذكر روايات اليد اليسرى. نختم، لا مش هنختم، مش هينفع والله، خلاص المره الجايه بقى عشان مساله الاشاره والتحريك. الاشاره هل عند التشهد هل تشير فقط أم تشير تحرك؟ هذه مسألة. وهل إشراء التحريك تكون بين السجدتين ولا فقط عند التشهد؟ هذه مسألة ثانية. هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأفعال، لا خير إلا أنت. اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عايزين بس نوزع المذكرات الأول. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس كام ده؟ هات المذكرات يا نورين وراك. ألفك. شكل التحليل بتاع 53، ليه في 53؟ أيوه ليه 53؟ ها صح، سؤال جميل السؤال ده، مين يعرفه بقى؟ كده هي بقى كده. طب انا بكره الشيخ، يا ترى في عمرك 53 ولا لا مش دي 53 كده اهو، كده اهو ديت الخمسة ولا التلاتة؟ ثلاثة ادي خمسة. طب مسألك وزع يا ابني، انت بتوزع يعني مش تيجي، انا قلت لك احنا بنكرهها. انت وزع، انت حسن، انت عسل، حط حاجة تاني.